بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين ورضي الله تعالى عنكم. ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا حالا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان لإنسان دين على شخص زيد من الناس له عليه مبلغ من المال، وقال يعني لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بالمبلغ الذي على زيد، فشفى الله مريضه، برئ الناذر من النذر، لأنه يعتبر الذي على زيد هو النذر، وهو في ذمة زيد، دين في ذمة زيد وقد نذره، فيصح النذر ويبرأ الناذر حالا على الفور، ولا ينتظر إلى أن يدفع إليه زيد المبلغ ثم يرده عن النذر، لا يشترط هذا. طيب، وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقيني، يعني هل يشترط قبول زيد الذي عليه الدين المنذور له؟ هل يشترط أن يقول قبلت؟ قال لا يشترط، خلافا للجلال البلقيني. الجلال البلقيني، هم البلقينيون ثلاثة: سراج الدين البلقيني وهو أشهرهم وأعلمهم، ثم جلال الدين البلقيني، ثم علم الدين البلقيني، ثلاثة، كلهم أهل علم، كلهم أقرباء لبعض. نعم. ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك. لو نذر الشخص لشخص، قال لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته، يعني نذر لغير والده ولغير والدته ولغير أبنائه من بقية الورثة، نذر أنه إن حصل له كذا سوف يدفع مبلغ، يعني مثلا لأخيه، مثلا لعمه، لأحد ورثة، يعني أحد الورثة، لزوجته مثلا، لأحد ورثته، يعني. ولنعد العبارة: ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته، يعني نذر لغير أحد من والديه ولا لأحد من فروعه، فروع يعني أبناء وأبنائه، وكان هذا المنذور له وارثا يعني، لكن ليس أحد أصوله، لا أب ولا جد ولا أم، ولا هو أحد أبنائه أو أبناء أبنائه. نعم. بماله قبل مرض موته، نظر أنه يدفع إليه ماله قبل أن يمرض مرض الموت، يعني في حال الصحة، في حال الحياة، ولا ليس هو مريضا ولا نزل به الموت، يعني في حال لا يحجر عليه في شيء من ماله. تعرفون، سيأتي معنا أن المريض مرض الموت، المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد على الثلث، لا يجوز أن يتصرف بما زاد على الثلث، المريض مرض الموت لا يتصرف بما زاد على الثلث، لا وقفا ولا صدقة ولا غير ذلك. يعني هذا الشخص في حالة الصحة، في حياته ليس به مرض، نذر لأحد أقاربه الوارثين لكن غير الأصول والفروع، نذر ماله كله أو بعضه، نعم، ثم بعد ذلك ملكه كله من غير مشارك، ثم مات، قال بيوم قبل بيوم ثم مرض موته بيوم بيوم مثلا أو أكثر، ثم مات هذا الشخص الناذر، هو لذلك أنا قلت يوم أو أكثر، يعني يعني مو معناته إذا يومين أو ثلاثة لا ما يصير، لا، يوم أو أكثر من يوم، يوم ما له علاقة، يعني قبل موته، هذه كلمة يوم ننساها بالمرة. ملكه ذلك الوارث المنذور له، ملك هذا المبلغ المتبرع به أو المتصدق به على الفور حالا، يعني بمجرد موت هذا الشيء يعني يملكه، يصير مالك له. نعم. لزوال ملكه عنه، لأنه بالموت، بالموت زال ملكه عن هذا المبلغ، نعم، وانتقل إلى ملك المنذور له. نعم. ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. فيه يعني إذا كان، احنا معروف أن الوالد إذا أعطى ولده، إذا وهب ولده شيئا، يجوز للوالد الرجوع في الهبة فيما وهبه للابن، يجوز. لكن في موضوع النذر لا، لو نذر له لا يجوز. نعم، لا يجوز أن يرجع فيما نذره للولد، لأن النذر ليس كالهبة، الهبة تبرع جائز، وأما النذر فيسلك به مسلك الواجب. نعم. وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له، ينعقد معلقا كأن يقول إذا مرضت فهو، فهذا المبلغ أو هذا الشيء أو الدكان أو البيت نذر له لفلان، لزيد من الناس. نعم. قبل مرضي بيوم، وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. قال إذا مرضت فهو له قبل مرضي بيوم، هكذا قال الناذر، ينعقد هذا النذر فيكون ملكا له إذا مرض. إذا مرض يعني كما يقول إذا شفيت فله، كذلك لو قال إذا مرضت، المهم أن التعليق أنه صار نذر معلق فيملكه، نعم، المنذور له. وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. وله يعني للناذر، للناذر قال إذا مرضت، طيب قبل أن يمرض له التصرف فيه ولا لا؟ له التصرف، لأنه علق بالمرض، ما دام ما مرض حتى الآن له أن يتصرف، يعني له أن يبيع أو يهب، أو لأنه حتى الآن ما أصبح واجب عليه، هو قال إذا مرضت فقبل مرضي بيوم هو لفلان هذا الشيء الذي، طيب قبل أن يمرض يمكن يبقى سنين قبل، له أن يتصرف فيه. نعم. ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا، ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر. يعني لو واحد وعد، إنسان وعد قال بس أحصل على كذا، بس أربح، بس يعني يحصل لي كذا، مجرد ما يحصل لي كذا أعطيك كذا، أعطيك مبلغ، هذا كثير ما يجري بين الناس. يعني هل يلزم هذا الشخص المتبرع بهذا المبلغ يلزم به؟ قال لا، هو مجرد وعد، مجرد إيش؟ وعد. وإن كان الأفضل الالتزام به، لكن عند الشافعية لا يلزم متى ما ربحت، متى ما حصل لي، متى ما زاد راتبي أعطيك كذا، هذا مجرد كلام وعد لا يلزم به الشخص المتكلم، يعني وإن كان عند بعض المذاهب يلزم به. قال إلا إذا إيش اقترن به لفظ التزام أو نذر، إلا إذا قال لله علي مثلا، أو إن حصل لي شيء فلك، يعني إذا اقترن هذا التبرع بما يدل على الالتزام والنذر، هذا يصبح واجب. قال نذر علي لو زاد راتبي أعطي فلان من الناس مثلا 100 دينار مثلا، لا، هذا يصبح واجب إذا كان في التزام أو نذر، يصبح واجب. أما مجرد واحد يقول لفلان لو حصل لك تعطيني شيء، يقول أنا أعطيك إن شاء الله، وحصل له هذا لا يلزم به. طبعا الأفضل الوفاء بالوعد. نعم. وأفتى جمع في من أراد أن يتبايع فاتفق على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعل صح. أي هذا يعني في جماعة اثنين اتفق على أن يتبايع، يعني يتبايع مقايضة، كل واحد يعطي سلعته للثاني عن طريق البيع، فكل واحد منهم نذر. إيش قال؟ لله علي. قال نذر كل منهما إيش؟ من أراد فاتفق على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعل صح. نذر علي أنه بكرة أنا أعطيك متاعي، والآخر قال إن شاء الله نذر علي أنا بكرة أنا أعطيك متاعي، يعني معه أنه هما يعني متفقان على البيع، لكن مع ذلك حتى يؤكد إيش البيع، حتى مثلا واحد يؤكد أنه راح خلاص ما في مجال راح يبيعه، والثاني قال طيب يمكن تبطل ما تبيعني، قال لا نذر علي بكرة إن شاء الله أبيعك، والثالث هذا يجري عند بعض العوام، والثاني يقول كذلك أنا كذلك نذر علي أبيعك، حتى يطمئن أنه مثلا ما يتراجع أحد منهما، يعني بهذا الأسلوب قال يصح هذا النذر ويجب عليه أن يبيعه. نعم. وإن زاد المبتدئ إن نذرت لي بمتاعك، حتى لو الأول قال إن نذرت لي بمتاعك فأنا أنذر لك بمتاعي، هذا يجوز أيضا. نعم. وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره. أيوة، في بعض الأمور يعني يصح بيعها، مثل إيش يعني يصح بيعها؟ لا يصح بيعها، يصح نذرها، يصح نذرها ولا يصح بيعها، يعني مثلا يعني هو هذا التخلص، يعني مخرج، يعني في بعض الأشياء يصح إيش نذرها ولا يصح بيعها، مثل الأشياء الربوية، مثل الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب، هذه أشياء، أو الرطب بالرطب أو العنب بالعنب، هذه لا يصح بيع بعضها ببعض، لكن لو واحد نذرها نذر لله علي أن أعطيك هذا الرطب بكرة، والثاني يقول أنا لله علي أن أعطيك الرطب مالي أيضا بكرة، يعني انتقل من صيغة البيع إلى صيغة النذر، لأنه كنذر كبيع ما يصح، منهي عنه أن يبيع رطب برطب أو رطب بثمر، فحتى يحصل يعني أنه كل واحد منهما يريد مثلا سلعة الثاني أو بضاعة الثاني أو رطب الثاني، وهذا يريد رطب هذا، يقولون المخرج إيش؟ المخرج أن ننذر نذر لله علي بكرة أو لله علي أن أو حتى اليوم أو بعد ساعة، حيلة للتخلص من إيش؟ من الربا، بس ما هو مقابل بفلوس، مقايضة، يقول لله علي أن أعطيك مثلا 10 كيلوات من الرطب، والثاني يقول لله علي أن أعطيك 10 كيلوات أيضا من الرطب، لا مقابل نقود ما في شيء مقابل نقود، لأن النقود يعني يجوز شراء الرطب والعنب بالنقود، ما في، فليس في ربا. أمور الاختصاص مثلا الأشياء النجسة ما يجوز بيعها، الكلب ما يجوز بيعه، السرجين الجل الزبل ما يجوز بيعه، لكن يجوز نذره أن يقول لله عليه أن أعطيك هذا الكلب أو أجعله، بس هذا المباحات هذه يعني تقدم معنا أن بس يصبح يعني كأنه واجب، أو أعطيك هذا السرجين، استفاد منه الكلب الحراسة، لا بمقابل يعني هو شيء هو يستفاد منه، وقد ذهب إلى جواز بيعه أبو حنيفة رحمه الله. نعم. ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. نعم، يعني أنت نذرت لزيد 100 دينار، إن حصل لي كذا فحصل لك كذا، صار لزيد عليك 100 دينار. جاء زيد قال يا أخي أنا سامحتك بال100 دينار التي لي عليك، تمو نذرت لي 100 دينار؟ بلى، أنا سامحتك بها، لأنه هو خصصها لزيد، ما قال لله علي. لو قال لله علي لا، لابد أن يعطيها للفقراء، لكن قال لفلان لزيد، لله لزيد علي كذا، إن حصل لي كذا فحصل له، صار زيد يطالبه بالنذر، أو هو صار يعني صارت أصبحت ذمته ملزمة بهذا المبلغ لزيد. يجوز لزيد هذا يقول أنا سامحتك بهذا، ما عندك أنت شيء، أنت أولى مثلا بهذا النذر، أنا تنازلت عنه لك، يجوز، لأنه حق لزيد، ما دام أنه حق لزيد يجوز أن يتنازل عنه، ولا يحتاج إلى أن يقول اعطيني حتى أدفعه إليك، حتى لو كان في ذمته يبرأ منه الناذر. قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به. يعني القاضي حسين قال حتى لو أن المنذور له لا يعرف المقدار، لأنه حتى ربما واحد يقول لي يمكن هذا المنذور له زيد مثلا لما نذرت له شيء وقال لك أنا سامحتك، هل يشترط أن يعرف كم له عليك؟ يمكن إذا كان قليل يسامح، إذا كان كثير لا يسامح، يعني لو يعرف مثلا 1000 دينار أو أكثر يجوز ما يسامح، إيش يسوى عليك. فهل يشترط أن يعرف زيد أنه كم له عليك حتى نشوف يرضى أو لا يرضى؟ القاضي حسين رحمه الله قال لا يشترط، ما دام أنه عنده نية أن يسامحه يسامحه، سواء كان يجوز يعني سواء كان قليل أو كثير. نعم. كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد، يعني كما قياسا على أنه إنسان له خمس من المعشرات الضرائب يعني، فيسامح به، يتنازل عن هذا الخمس لغيره، ولا يدري كم هو خمسه من استحقاقه يعني من الضرائب، يعني كما أن هذا يجوز يجوز هذا قياسا عليه يعني. وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه. وكما يجوز أن يقول الشخص كل ما يخرج من هذه الثمرة، من هذه الشجرة، الثمر الذي يخرج من هذه النخلة أنا أتبرع به لفلان، أو الولد الذي تلده أمتي مثلا العبدة يعني أنا متبرع به، هذا يجوز عندهم. فينبغي أن يجوز إبراء الناذر المنذور، إبراء المنذور له الناذر من الذي عليه وهو لا يعلم مقداره، يعني يريد أن يقول أنه هذه نظير هذه. نعم. وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور. وذكر أيضا القاضي حسين بعد هذا الكلام أن هذا الخمس الذي نذر أنه يعني يتنازل، يعني هل يجب عليه أن يزكيه ثم يعني قبل أن يتنازل عنه؟ قال لا، ما دام أنه يعني أو يعني ترى يعني تبرع به تنازل عنه لا تجب عليه زكاته، لأنه ما قبضه ولم يملكه حتى إيش؟ حتى تجب عليه زكاته، حتى يخاطب بزكاته، بل تبرع به قبل أن يصير في ملكه، قبل أن يصير في ملكه، ما دام تبرع به قبل أن يصير في ملكه إذن لا زكاة عليه. نعم. وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد. هذا لازلنا في موضوع التنازل عن خمس المعشرات. المعشرات يعني هي الحبوب، المعشرات هي الحبوب. قال إن تنازل عن حصته من المعشرات قبل اشتداد الحب في السنابل يجوز، أما ولا زكاة عليه، لأن الزكاة لا تجب في الحبوب إلا بعد أن يشتد الحب في السنابل ويصير صالح للأكل يعني. أما قبل اشتداد الحب شلون يشتد شيخ؟ يشتد يصير صلب قوي يعني، لأن أول ما الحب يصير في السنابل يصير يعني يطيح يعني؟ لا ذائب مثل اللبن يعني، مو قوي، يصير ذائب مثل لبن مائع يعني، يعني مثل اللبن المتجمد مثل الروب يعني هكذا. كشفت عنه ما تقدر تمسكه. ايوه اذا فتحت الحبه يعني تروح تذوب يعني، فتره من الزمن يتجمد يصير حب جمد. كلما بقي السنابل يشتد الحب حتى يستحصد، يصير وقت حصاده، وبعدين يحصد ويدرس ويصير قمح او شعير او رز او. يقول بعضهم أنه موضوع عدم وجوب الزكاة على الشخص المتبرع بحقه من الخمس، تقدم القاضي حسين قال لا تجب عليه الزكاة مطلقا. أعمال في واحد من العلماء قال لا، هذا لازم يكون تبرع به قبل اشتداد الحب حتى لا تجب عليه الزكاة. الأذرع أما الأذرع يقول لا، بعد أن يشتد الحب إذا تنازل عن حقه لا نقول له ما عليك كثر خيرك، لكن اعطي زكاته مع ذلك، بدك تدفع زكاة لأنه صار في ملكك وصار تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب باشتداد الحب بالنسبة للحبوب، وبالنسبة للثمار بالأخذ بالتلون أن تصير صالحة للأكل. أنت مخاطب في هذه الحالة بأداء الزكاة ولو تبرعت، فالأذرع يقول تجب عليه الزكاة حتى لو تبرع تنازل عن حقنا. ويصح النذر للجنين كالوصية له بل نعم. أولى يعني إذا كان شخص أراد أن ينذر لجنين في بطن أمه، حمل يعني، امرأة حامل، بنته، أخته، أحد أقاربه، قال إن حصل لي كذا فأنا متبرع بالجنين الذي في بطنك، متبرع له بكذا وكذا، فلوس أو عقار أو نحو ذلك، مع أن الجنين لا يزال مستتر في بطن يعني حتى لا يزال حمل، يصح هذا؟ قالوا يصح قياسا على الوصية، يجوز أن يوصي للجنين، واحد يوصي مثلا أعطوا كذا للحمل الذي في بطن فلان، الحمل الذي في بطن فلان له كذا وكذا، يوصي، قال كل وصية وإيش؟ بل أولى، بل هو أولى، نعم أولى من الوصية، نعم. لا للميت. أما الميت كيف يتبرع ينذر للميت؟ النذر ما صح للميت، أن ينذر لفلان زيد الميت أو إذا مات ينذر لا، ما لأن الميت لا يملك، أما الجنين يملك، صحيح الآن ما يملك، هو لا يزال جنينا، لكن في المستقبل يملك، إذا ولد مثلا يملك، نعم. إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة. إلا هذا يفعله العوام في كثير من البلاد الإسلامية، أن ينذر لقبر الشيخ فلان، الشيخ عبد القادر، الشيخ الرفاعي البدوي، ينذر له مثلا زيت، ينذر له حلوى، ينذر له خروف مثلا، هذا ميت طبعا، هو ايش يستفيد هذا الشيخ من النذر؟ اذا قصد قال ايش؟ قال هذا لا يصح كالنذر للميت تقدم معنا لا يصح، الا اذا كان قصده ايش؟ الا اذا ايش؟ واراد به قربة ثم اراد، قال أنا قصدي أن الفقراء الذين هم عند الشيء عند القبر أو يأتون زائرين أو نحو ذلك يستفيدون منه ويأكلون منه حتى يحصل لي أجر، وأن هذا الأجر يكون ثوابه للشيخ هذا المتوفى، يعني بهذا الاعتبار يلزم هذا النذر. إذا كان قصده مثلا أن الفقراء الذين عند الشيخ المتوفى نسميهم ايش يعني، هؤلاء الذين المريدين او المتواجدين موجودين هناك يستفيدون من هذا النذر يأكلون مثلا منه، أو ثيابا يلبسونها، ويكون ثوابها إلى روح الشيخ المتوفى. قال هذا يلزم، لكن مجرد أنه لقبر الشيخ هكذا بدون أن يلاحظ هذه الملاحظة لا يصح، يعني في فرق في النية في الاعتبار. كإسراج ينتفع به، مثلا يقول أنا لله علي أن أبعث زيت إلى قبر الشيخ الفلان، الزيت كيف كانوا يصنعون به؟ كانوا يسرجون به الفوانيس والقناديل هناك. نعم، في تعليق هنا شيخ وما هو قال الشيخ السيد البكري رحمه الله: الانتفاع به شرط، فلو لم يوجد هذا هناك. قال السيد البكري اشترط أن يكون هناك ناس ينتفعون بهذا، لكن لو كان مثلا القبر في صحراء أو لا يوجد أحد عنده ينتفع به ما يصح النذر له. نعم. فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائب أو نحميه أو نحوهما لم يصح النذر، لأنه إضاعة مال. إضاعة مال، يعني هو شرط النذر أن يكون هناك ناس ينتفعون، كالمصلين ينتفعون بضوء القناديل. وأضيف: كانت القبور تلحق بها أوقاف تفيد طبقات من الناس. أي نعم، فيكون في بعض الناس يوقفون عند بعض القبور يستفيدون منها بعض الطبقات، يعني مثل في ناس في حلقات علم أو في بعض أهل الناس يجلسون للذكر أو نحو ذلك. فيكون النذر ليس لذات القبر. فالنذر إذن ليس، لا يفهم أن النذر للمتوفى، حتى يقول واحد كيف يتقرب إلى القبور، ما يجوز هذا. لا، هو النذر ما لا يتقرب به إلى القبر أو إلى صاحب القبر، إنما يتقرب به إلى الله، يعني لينتفع به الفقراء الموجودون هناك، ويكون على ثوابه على حسب نية الواقف إذا أوقف شيء، أو الناذر إذا نذر شيئا يكون ثوابه، يعني إن كان قصد أن الثواب له يكون الثواب له. يعني أنا أنذر أو أوقف للجماعة الذين يصلون عند القبر أو الذين يدرسون أو الذين يعتكفون هناك في المكان الفلاني، أو الفقراء الذين ليس لهم مساكن منازل يأوون إلى ذلك المكان ينامون فيه، أنا أنذر هذا ليكون ثوابه إلى روح ذلك الشيخ، ما في شيء يمنع في الشرع. أو أنا أوقف هذا الشيء ليكون ثوابه لي أو للشيخ صدقة جارية، ما الشرع لا يمنع من هذا، لأنه ليس فيه تقرب إلى الميت، إنما هو تقرب إلى الله. نعم. فيكون النذر ليس لذات القبر، وإنما فيكون النذر ليس لذات القبر، وإنما للناس الذين يشغلون، لأجل الناس الذين يشغلون في ذلك الأوقاف الملحقة بالقبر. هذا بسام الجابي. أيوة، هذا جايب يكون من بعض الحواشي. حيث النذر للقبر لا يصح قولا واحدا. أما النذر للقبر لذات القبر هذا لا يلزم ولا يصح قولا واحدا بالاتفاق، قل أنا أنذر للشيخ الفلاني لذاته، لا ولا ينبغي هذا أبدا. نعم. قال: أو اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك ويقع لبعض العوام، جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث، لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة. يعني هذا قديما قال، يقول هذا الشيء إلى قبر النبي أو للنبي، جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرف العوام هكذا، لكن فيصح. طيب، ويصرف هذا الشيء المتبرع به هو المنذور لإيش؟ لمصالح الحجرة الشريفة. قبل الحجرة الشريفة كانت تحتاج مثلا إلى أشياء، يعني تحتاج إلى إضاءة، تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى مكنسة، تحتاج إلى قماش، تحتاج إلى أشياء. فينذر كما ينذر الإنسان إلى المسجد مثلا، قل جعلت هذا للمسجد، يعني يعمل به، يسرج به المسجد، مكنسة للمسجد، أباريق للمسجد ونحو ذلك، يصرف هذا للمساجد أو للحجرة على حسب العرف. نعم. قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به انتهى. هذا رأي السبكي رحمة الله عليه، وهو إمام جليل يعني مجتهد، يقول أنا رأيي أن لو أن إنسانا نذر أو تبرع للكعبة أو لأحد المساجد الثلاثة شيئا واقتضى العرف وجرى العرف، لأن العرف لو العادة محكمة كما هي قاعدة عند الفقهاء، واقتضت العادة أنه يصرف إلى هذه المساجد أو إلى الكعبة لمصالح الكعبة، قال السبكي رحمة الله يصح النذر، يصح النذر ويجب أن يصرف إلى هذه الأماكن. يعني هو يريد أن يقول أن النذر لهذه الأماكن يصح، والمقصود من ذلك أن الناس الذين يوجدون هناك ينتفعون بهذا النذر، ينتفعون. طبعا الآن الدولة هي تقوم على مصالح المساجد الثلاثة مثلا، حال يعني مع القدس أيضا، القدس له، بيت المقدس له أوقاف أو أنه خاصة به، لكن ما في مانع لو أن الإنسان نذر شيء للقدس أو المسجد المدينة أو المسجد مكة، يعني يصرف إليه ويصح. نعم. قال شيخنا: فإن لم يقتضي العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي يعني ناظرها. الآن هذا كلام ابن حجر. إذا فرضنا أنه في عرف من في يعني في زمن من الأزمنة، مثل الآن الحكومة السعودية مثلا هي تتبنى الإنفاق على مصالح المسجد النبوي والمسجد المسجد الحرام، والدولة تتبنى كل ما يحتاج إليه هذان المسجدين، وقد نذر بعض الناس مثلا مبلغ من المال أنه يصرف لمصالح المسجد الحرام أو المسجد المدينة. الآن ما في داعي، يعني في من يقوم بهذا ويكفي يعني. نعم. في هذه الحالة يرجع إلى من؟ إلى الناذر. قل له: يا أخي جزاك الله خير، أنت نذرت المسجد الحرام أو المسجد المدينة، لكن الآن ما هو بحاجة المسجد، في ناس متكفلين أو في الدولة متكفلة، ويمكن الدولة ما أو الناس ما يقبلون هذا الشيء. طيب شوف جهة غير، شوف جهة أخرى غير هذا، اصرفه إلى جهة، يراجع يعني، يراجع فيقول ما دام هكذا إذن اصرفه إلى مدرسة أو مكان معين أو الفقراء. نعم. قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها انتهى. كذلك الأمر لو نذر إلى، هو كان يتكلم عن المساجد الثلاثة، قال كذلك لو نذر إلى مسجد مثل مسجد عثمان أو غيره يصرف إليه، يصرف إلى مصالح مسجد العثمان. وإذا لم يكن مثل مسجد العثمان مثلا يحتاج إلى هذا، يراجع الناذر ويقال له: المسجد هذا الذي نذرت له لا يحتاج، شوف مسجد آخر غيره. نعم. وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا، بأنه يتعين لمصالحها. أيوة. ولا يصرف لفقراء الحرم، لأنه هو قال للكعبة، قال لله علي إن قضى الله حاجتي أن أتبرع بمبلغ كذا للكعبة، للكعبة، نقول له مصالح الكعبة، مصالح الكعبة. قديما كان مثلا اشتراه لها بعض الأشياء، لكن هل يجوز أن يصرف للمساكين الذين عند الكعبة أو حتى الخدم يعني أو العمال؟ قال لا، ما يجوز، هو أنه نذر للكعبة. أنا. كما دل عليه كلام المهذبي وصرح به جمع متأخرون. أنا. ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج مثلا، قال لله علي أن كذا قضى الله حاجتي للكعبة كذا، ونوى لشيء من مصالحها مثلا إسراج القناديل قديما قبل الكهرب مثلا، أو يعني الأباريق للوضوء مثلا. نعم. تعين صرفه فيها إن احتاج لذلك. إذا كانت الكعبة محتاجة لذلك تعين صرفه فيها. وإلا بيع وصرف. وإلا فإنه إذا كانت الكعبة مثلا لا تحتاج يصرف إلى إيش؟ بيع وصرف، وصرف لمصالحها. هذا إذا كان تبرع بأشياء عينية، أما إذا يبيع هذه الأشياء العينية وتصرف في مصالحها، أما إذا كان يعني نذر فلوس فإنها تصرف لمصالحها مباشرة كما استظهره شيخنا. ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد صح إن كان ثم من ينتفع به. نعم، إذا كان في المسجد مصلين أو معتكفون أو طلاب علم يدرسون العلم ونذر للمسجد الفلاني إسراج مصابيحه، نعم صح إن كان هناك من ينتفع. نعم، ولو على ندور وإلا ولو يعني أن هذا المسجد قليل من الناس يأتون إليه يعني، لكن لو فرضنا أنه مسجد مهجور، يعني في بعض المساجد قديمة هجرت وتحول الناس إلى غيرها من المساجد الجديدة أو الحديثة، لا في هذه الحالة ما يصح النذر للمسجد المهجور الذي لا ينتفع به. نعم، ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم، وقال لله علي إن قضى الله حاجتي أن أعطي أو أهدي مكة هذا الشيء الفلاني مثلا، فحصل له عليه أن ينقله إلى مكة ويتصدق به على يمين على الفقراء هناك. نعم، نعم، بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة، إلا إذا كان قصد به أن يشتري مثلا عطور للكعبة يطيبها بها بهذا العطور، فإذا كان ما قصد مصرف معين يدفع للمساكين هناك، وإن قصد مصرفا معينا يصرفه في المقصد الذي في المصرف الذي قصده فيصرفه إليها. وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي. طيب الهدية هذه قد تحتاج إلى أجرة نقل، على من أجرة النقل؟ على الناذر، لأن هو الذي ورط نفسه في هذا. نعم، وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي المعين إلى الحرم، فإن لو نذر أن يهدي مثلا إبلا أو بقرا أو غنما شحنها بالسيارات بالشاحنات على من؟ على الناذر، ناذر الهدي. نعم، فإن كان معسرا باع بعضه لنقل الباقي. إن كان معسرا يقول أنا ما عندي أني أمن أجرة النقل، أنما أنا نذرت نذر مثلا 10 خرفان مثلا أو 20 خروف هدي، أو قال جعلت هذا هدي لي، أقول له بيع بعضها، بيع بعضها مشان تحميل البعض الآخر. لنقل الباقي، فإن تعسر نقله كعقار أو فإن حجر. فإن تعسر نقله كعقار، يعني هو مثلا نذر دكان مثلا تعسر نقله، كيف ينقل الدكان؟ نعم، أو حجر رحى، أو حجر رحى للطحن، يعني قديما كانوا يطحنون على الرحى. باعه ولو بغير إذن حاكم، باعه وصرف فلوسه إلى هناك ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرام. وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان. كم باقي؟ وهل له إيش؟ وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان. وهل له، يعني يجوز له يقول أنا هذا الدكان ليش أبيعه للناس؟ كم حقه مثلا؟ حقه مثلا كذا، أنا أبقيه لي في ملكي وأتبرع بثمنه إلى المساكين. يعني لو حب أنه مثلا هو يبقيه، يمسكه يعني يبقيه لا يبيعه، احنا قلنا قبل شوي يبيعه ويصرف ثمنه إلى مساكن الحرم، هل له أن يقول ما أنا لماذا أبيعه للناس؟ أبقيه لي، أبقيه لي وأدفع ثمنه إلى هناك، أصرف ثمنه إلى هنا إلى المساكين هناك، هل له ذلك أم لا؟ قال وجهان. وجهان. طيب إيش الوجهين؟ شو قال بعد بس قال وجهان خلاص. وجه يقول نعم يجوز، وجه يقول لا ما يجوز، لأنه نذر ثمنه لازم يبيعه. شوف عاد المفتي المسؤول يرجح أحد القولين، يمكن يعطي شوية للمفتي ويقول له لا خليها لك. قال يعني يقول ابن حجر في التحفة يقول يظهر أنه ليس له إمساكه، لأنه ما راح يغلي على نفسه، يعني يمكن برا يسوى مثلا 50,000 وهو يسوي عليه على نفسه 40,000. في تهمة ولا ما في تهمة؟ في تهمة. إذن ليس له إمساك، وعليه أن يبيعه للناس ويتصدق بثمن. يعني هذا رأي لابن حجر لكن غير ملزم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.